بارك على سيدنا ونبينا محمد رسول الله ومن والاه وآله وصحبه الكرام. كنا قد تحدثنا في البرنامج الأخير الماضي عن التفخيم والترقيق في الحروف العربية، وقلنا بأن التفخيم والترقيق للحروف العربية هو تابع لاستعلاء الحرف واستفاله عند النطق به. وقلنا في الدرس الذي قبله أن الحروف التي إذا نطقتها العرب ضغطتها إلى أعلى الفم سبعة جمعوها بقولهم خص ضغط قض. هذه السبعة عند النطق بها كما ذكرنا يتجه ضغطها إلى أعلى، وينتج عن هذا الضغط إلى أعلى الفم أن يصطدم الصوت بسقف الحلق أي بقبة غار الحنك الأعلى، فلما يصطدم الصوت هنا يعود وله رنين وله صدى، فهذا الصدى الذي يملأ الفم تسميه العلماء التفخيم. فالتفخيم ناتج من نواتج الاستعلاء، وذكرنا بأن حروف الاستعلاء على درجات في تفخيمها إلا أنها دائما مفخمة. أقل مراتب هذه الحروف هي أن يكون الحرف مكسورا فالكسر يضعف من تفخيم الحرف ولكن لا يفنيه، يعني ضي هي أقل من ضا ولكنها مفخمة، لا تخرج عن كونها مفخمة. ولذلك نستطيع يا إخوة أن نقسم الحروف العربية من حيث التفخيم والترقيق إلى ثلاث مجموعات ممكن نراها على السبورة: الحروف الهجائية من حيث التفخيم والترقيق، المجموعة الأولى هي الحروف التي تكون مفخمة دائما وهي السبعة التي تحدثنا عنها في قولهم خص ضغط قض، وهناك مجموعة ثانية فيها ثلاثة أحرف هي الألف واللام والراء، هذه الحروف الثلاثة تفخم أحيانا وترقق أحيانا أخرى. أما بقية الحروف يعني ما عدا خص ضغط قض وما عدا الألف واللام والراء فهي مرققة دائما. إذن أي حرف كالميم كالدال السين الشين الهاء الأنهار النهار كل هذه الحروف مرققة، أما خص ضغط قض فهي مفخمة دائما، وأما الألف واللام والراء فقد تفخم وقد ترقق. نتكلم اليوم على الألف متى تفخم ومتى ترقق. الألف يا إخوة في الحقيقة في لغة العرب لا تكون إلا ساكنة ولا يكون الحرف الذي قبلها إلا مفتوحا، يعني ألف متحركة ما في، وألف ساكنة وقبلها حرف غير مفتوح كمان لا يوجد. لا بد أن تكون الألف ساكنة ولا بد أن يكون الحرف الذي قبلها مفتوحا، إذن دائما الألف مفتقرة إلى حرف قبلها ويجب أن يكون هذا الحرف مفتوحا. هذا الحرف الذي قبل الألف إن كان مفخما فإن الألف تتبعه في التفخيم، قال القاف مفخمة فالألف تبعتها في التفخيم، ولا الضالين في الفاتحة الضاد مفخمة فالألف تبعتها في التفخيم، مالك يوم الدين ما هذه الألف مرققة، لما؟ لأن قبلها ميم مفتوحة طبعا والميم مرققة فالألف تبعت الميم في الترقيق. إذن خلاصة الكلام ممكن نرى اللوحة الثانية، تفخيم الألف وترقيقها، الألف دائما تكون تابعة للحرف الذي قبلها تفخيما وترقيقا، إن كان الحرف الذي قبل الألف مفخما فخمت وإن كان الحرف الذي قبل الألف مرققا رققت. نجد اللوحة مكتوب عليها لا توصف الألف بتفخيم ولا بترقيق بل تكون تابعة للحرف الذي قبلها، نحو قال مالك، فهنا ألف في قال وهنا ألف في مالك، إلا أن الألف الأولى مفخمة لأن قبلها قاف مفخمة والألف الثانية مرققة لأن قبلها ميما مرققة. هذا بالنسبة تفخيمها ليس أصليا، نعم تفخيم الألف لا توصف بتفخيم ذاتي، ليس لها شخصية ذاتية، هي دائما وعندما ننطقها هكذا عندما نريد أن نقول ألف لا تنطق الألف يا سيدي، لو طلب من إنسان أن ينطق ألف لابد له من حرف يتقدم عليها يسبق الألف، نعم. هذا من حيث الحرف الأول من الحروف الثلاثة التي قد تفخم في بعض أحوالها وهو الألف. بقي عندنا حرفان اللام والراء. الراء سوف نفرد لها إن شاء الله الحلقة القادمة بإذن الله، واليوم نتكلم على اللام التي تفخمها العرب بإجماع، أجمعت الأمة العربية من زمن رسول الله ومن قبل زمن رسول الله على أن يفخموا كلمة الله لفظ الجلالة إذا سبق بفتحة أو ضمة، إذا سبق بفتحة أو ضمة. إن الله وملائكته، إن الله، ولا يصح أن نقول إن الله، لا يصح، نسمع هذا من بعض إخواننا الأعاجم الذين لم يتقنوا قواعد اللغة العربية، ومن بعض المؤذنين الأعاجم، وبين قوسين عليهم أن يتقنوا الأذان ويجودوه بالعربية، لا بد للمؤذن أن يتقن الأذان لأن الأذان نص عربي متعبد به، نص عربي متعبد به، لم يرد الأذان بلغة أخرى. فمهما كان نوع المسلم من أي لغة كان، التركية، الهندية، الأندونيسية أو غيرها من اللغات، عند الأذان لا يصح إلا أن يكون باللغة العربية وبحروف اللغة العربية. فنسمع أحيانا من بعض إخواننا المؤذنين أشهد أن لا إله إلا الله، لا يصح هذا، لابد أن يقول إلا الله ويفخم لفظ الجلالة، لأن هذا أمر مجمع عليه، فاسد لغة إن رقق، إلا الله هذا أمر فاسد لغة. إذن مثلا عندنا ممكن نشوف اللوحة الثالثة، تفخيم لام لفظ الجلالة، تفخم لام لفظ الجلالة التي هي كلمة الله إذا سبقت بفتحة أو بضمة، نحو قال الله، هنا لفظ الجلالة سبق بفتحة، رسول الله، هنا لفظ الجلالة سبق بضمة، وإذ قالوا اللهم، هنا اللهم تعامل معاملة الله، وقبلها لام قالوا لأن الواو الساكنة قد سقطت للتخلص من التقاء الساكنين، فعمليا الحرف الذي قبل كلمة اللهم هو ضمة اللام من قالوا، قالوا اللهم. أما إذا سبقت بكسرة فإن لفظ الجلالة ترقق لامه، نحو بسم الله، هنا لفظ الجلالة سبق بكسرة الميم، لله، هنا لام لفظ الجلالة سبقت باللام الجارة التي هي حرف جر، قل اللهم مالك الملك، قل اللهم، اللهم هنا سبقت بكسرة اللام من قل، ولو كانت الكسرة هنا عارضة للتخلص من التقاء الساكنين، لأن قل فعل أمر مبني على السكون. أفي الله شك، أيضا هنا لفظ الجلالة سبق بكسرة الفاء لأن الياء سقطت للتخلص من الساكنين كما سقطت واو وإذ قالوا اللهم، نقول أفي الله شك ولا نقول أفي الله شك. إذن بحث لفظ الجلالة يا إخوة وتفخيم لامه سهل جدا، ليس فيه شيء من الصعوبة، إن وجدنا قبله فتحة أو ضمة نفخم، وإن وجدنا قبله كسرة نرقق، ما أظن أن هذا الأمر فيه صعوبة. هذه اللام فخمتها العرب بإجماع في هاتين الحالتين، أن تسبق بفتحة أو ضمة. بعض اللامات كانت بعض القبائل العربية تفخمها، وليس هذا مجال بحثنا، نجد هذا موجودا في رواية ورش مثلا، الصلاة مثلا يفخم اللام في قواعد خاصة، لسنا الآن بصدد شرحها، وليست بإجماع عن العرب. إذن العرب هناك عندها ثلاثة أحرف قد تفخمها، الألف بحسب الحرف الذي قبلها، لام لفظ الجلالة إن سبقت بفتح أو بضم، والراء بأحكام خاصة فيها سوف نتحدث عنها بإذن الله تعالى في الحلقة القادمة، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. شكرا للدكتور أيمن على هذه الإفادة الجميلة، ونعود